ربما ما لا ترضي دلالس، لأن كثيرا من العلماء قديما وحديثا يتصورون أن معنى هذه الجملة أي إنها طيعة لكل راغب فيها، وليس الأمر كذلك، لأنه لو كان الأمر كذلك لم يجوز للرسول أن يقول له أمسكها، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجا ديوثا يرى الفاحشة في زوجته ثم يقول له أمسكها لأنك تحب. إذن ما معنى لا ترد يا جلال الشريف؟ اللمس هنا على بابه، اللمس هنا ليس كقوله تعالى أو لامستم النساء أي الجماع، فاللمس هنا على بابه، اللمس هكذا أو هكذا بمعنى الجس يعني. وكثير من النساء حتى اليوم يرى في بعض القرى التي أولا لا تزال تعيش على فترة قديمة، وثانيا ليس فيها من يوجه ويعلم الأحكام الشرعية، ومن نتيجة ذلك أن يوجد بين الرجال والنساء وبين الشابات والشباب شيء من الاختلاط. هذا من فرح هكذا، فيكون يقف مثلا بجانب الجار، الجار مع جارته فتى وفتى وبتحدثوا، قد تكون هذه الأحاديث في أصلها بريئة كلام فلاحين، وين راح أبوك وين إجا شو فعلت بالحصيد إلى آخره، ولكن إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هنا يدخل الشيطان في قلب ذاك الشاب، هو يتكلم مع الفتاة إلى به يغمزها، يقول لها مثلا في روحها كيف حلبه هذا هو اللمس. ليس معنى هنا كناية عن الفاحشة والجماع، لا، لا شك أن هذا مما يستنكره كل زوج ضرور، وهذا هو الذي دفع الرجل إلى أن يشكو أمره إلى الرسول فقال له طلق شريف منها. قال يا رسول الله إني أحبها، قال فأمسكها. إذن هو دار الأمر بين تحقيق نفسها وبين الدفع مفسدي. المفسد الانتهائية هنا هو أنه إذا طلقها فيخشى عليه أن يظل قلبه متعلقا بها وأصبحت أجنبية عن بعض إذا طلقها. لذلك كان موقف الرسول عليه السلام هنا بمنتهى الحكمة، بين له الحكم الشرعي أولا فقال له طلقه استريحي. لما فاجأ النبي بقوله إني أحبها دله على أخف الضررين وأقل المفسدتين شرا، فقال له إذن أمسكها. فحينما يأتينا الرجل اليوم ويقص لنا مثل قصة ابن عمر مع أبيه، أنا أجيبه بجوابين اثنين، أحدهما معلق بالمستحيل والثاني لا أدري ماذا تفعل، أفصل له القول كما سيأتي. أما الأمر الأول متعلق بالمستحيل فأقول له إن كان أبوك في معرفته بالإسلام وتمسكه بالأحكام كعمر فيجب عليك أن تطلقها، فيجب عليك أن تطلقها. هذا الإعجاز يا شيخ. أما التفصيل فأقول الله يا أخي في كل من الأمرين إشكال، كما شرحت آنفا بالنسبة للرجل الذي قال له عليه السلام طلقها ثم قال له أمسكها،